طلبت امرأة من زوجها أن يكتب طلاق، فقال لا بأس أنا أكتب الطلاق، ولكن شرط أن تحفظينه عندك حتى لا يطلع عليها أحد. نعم، فكتب أقول وأنا كاتب الأحرف فلان من فلان، إذا اشتاقت امرأتي إلي فلتتفضل فإنه لا مانع عندي. نعم، وأباه الرجل في ظنة هذا هو الطلاق، وبقيت وسكت عليها. فلما مضت العدة، انقلت العدة، قالت لأهلها أن زوجها طلقها، وهم فتشوا الورقة والمسألة خلاف الطلاق. يجوز هذا؟ ها؟ لا، هي اللي طالبة، هي سبب فكة منك. لا، أصل ما فيه طلاق، ما فيه طلاق إطلاقا، ولهذا ما قال هو أنه طلقت ولا شيء. أهل الحرش عطاه رجل ولا فيه شيء، يبي يفتك ما ذاك الساعة. لا لا، ما ما اللي سمعت من القصة ما قال شيء، بس اكتب لها ورقة هذه. هو ظاهرة هذه تورية، يسمونها تورية، ظاهرة بالنسبة لها أنه طلق، وهو في الحقيقة ما طلق. نعم، لا بعد بعد راقت شيء شيء ثاني أعظم من هذا، لكن ما نريد أن نقولها في السجل فيها أن تمحطنا عندنا. المذهب اللي ما في تحريق الطلاق، لأنه لا يقضى فيه بالنكول، كل شيء لا يقضى فيه بالنكول ما في تحريق. وسأتي إن شاء الله في الدعاوي إن فيه قول لبعض أهل العلم كل شيء حل فيه، لأنه كان صادقا ما ضر. نعم، كيف فرقنا بين الحزيرة بين اللي يحتل أنه يغم زوجته وقلنا ذاك الحازم يقع الطلاق؟ نعم، كذلك نعم، الفرق بينهما، الفرق بينهما ان اللي يهزل درجه وحيده ينوي اللفظ وينوي الطلاق ايضا، لكن بس يقول انا نويت هازل، انا نويت اللفظ والطلاق هازلا اضحك، اما هذا يقول ما نويت الطلاق اصلا. فالهازل هذا هو السبب انه يجعل يلزم بما قال، لانه اراد اللفظ والمعنى ولم يرد الحكم. فعندنا لفظ ومعنى وحكم، الهازل أراد اللفظ والمعنى لكن ما أراد الحكم وهو الفراق، فنقول الحكم ليس إليك، ما دام أنك أردت اللفظ والمعنى فالشارع يجعل هذا اللفظ الذي يراد معناه يجعله موجبا للفرقة. ما يكون هذا من باب الهازل في حقه، لأنه يهزل هو الرجل يعني يضحك على زوجه، يعني تمه في حق الهازل. لا لا لا، ما أراد الطلاق أصلا، ما أراد، بس أراد صورة شيء أمامه مكتوب إذا قرأته وتمت فقط. لا لا، ثورية ثورية هذه بارك الله فيك، هي كذب باعتبار ما باعتبار الواقع، لكن باعتبار ما يظهر للمرأة. نعم، لا لا لا لا، هذا سنكرم، هو كذب، هذا ثورية. أما لو قال هذه ورقة طلاق وكي مثلا فهذا قد يكون فيها كذب. يمكن يمكن ثم قال تصل إلى ثلاث بعد يوم ثلاثة ما يصير شيء، إذا جاء يوم ثلاثة ولا طلق ما يصير شيء، لأن الوعد ليس إيقاع، وهذه أيضا دائما تقع، دائما تقع عند الناس، يقول مثلا روح إلى هلت وأنا أبفت برقت أو فالحلت برقت، ثم بعدين يكتب الطلاق، إذا لم ينوي الطلاق تقولها الأول روح إلى أهلك فإنه يعتبر وعدا، وعدا إن كتبه فيما بعد وقع الطلاق وإلا فلا. ومثله أيضا لو جاء إلى شخص كاتب وقال له

نعم لو قال ما أردت غيره ما أردت الطلاق قلنا إذا نحكم بعدم الطلاق هو ما حاكم إلى الطلاق إما بالنية أو بالقرينة. فكم عددا يقع؟ يقول المؤلف يقع مع النية بالكناية 3 وإن نوى واحدة. عندكم 3 كذا؟ ويقع مع النية بالظاهرة يعني بالكناية بالظاهرة 3 ولو نوى واحدة. وإن نوى واحدة يعني في الحال التي يقع فيها الطلاق بالكناية كم يقع؟ أما بالكناية الظاهرة فإنه يقع 3 طلقات فتبين بها ويقع بالخفية ما نواه يعني 1 أو 2 أو 3. هذا هو المفهوم من المذهب. فإذا قال لزوجته أنت خلية ونوى الطلاق كم يقع؟ 3. لا ما نواه عدد، نوى الطلاق فقط وقال أنت خلية كم يقع عليه؟ يقع 3 فتبين منه لأن خلية من الكنايات الظاهرة. لو قال أنت بائن ونوى الطلاق كم يقع؟ 3. ولو نوى واحد، لو قال أنا ما نويت إلا واحدة نقول يقع 3 لأن هذه الألفاظ كناية ظاهرة موضوعة للبينونة فتقع بها 3. نعم. وأما إذا قال أخرجي واعتدي واستبرئي وما أشبهه فكم يقع؟ يقع ما نوى 1 أو 2 أو 3. فإن لم ينوي شيئا فواحدة، إن لم ينوي عددا فواحدة. فصار الفرق الآن بين الظاهرة والخفية أنه إذا نوى الطلاق بالظاهرة أو بعبارة أشمل إذا وقع الطلاق بالكناية الظاهرة فإنه يكون 3 تبين بها، وإذا وقع بالخفية فإنه يقع ما نوى، فإن لم ينوي شيئا إلا طلاقا فقط فواحدة. طيب، وهذا مبني على وقوع الطلاق الثلاث جملة، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الصواب إنه ما فيه طلاق ثلاث إلا بتكرار بعد رجعة، بتكرار بعد رجعة أو عقد جديد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح. فلو أنه قال لزوجته أنت طالق 3 فهي 1، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي 1. نعم. وإذا كان كذلك وكان باللفظ الصريح لا يقع المكرر إلا 1 فبالكناية من باب أولى، لكن الكلام هنا على المذهب الذين يرون وقوع طلاق الثلاث باللفظة الواحدة، يقولون إنه يقع بالكناية 3. وقول المؤلف وإن نوى واحدة إشارة إلى خلاف في المسألة، فإن بعض أهل العلم ومنهم أصحابنا رحمهم الله فقهاء يقولون إنه إذا نوى واحدة بالظاهرة لم يقع إلا 1. دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى 1 فهو 1. فإذا قال لزوجتي أنت خلية برية دائم وما أشبه ذلك فإنها لا يقع إلا 1 إذا نوى 1. وقيل لا يقع بالظاهرة أيضا إلا 1 ما لم ينوي أكثر، ما يقع إلا 1 ما لم ينوي أكثر. وهذا هو القول الثاني ولا غيره؟